يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل كتاب النفيس، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. مع الدرس العاشر. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كنا وقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من غير جماع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام: من أصبح جنبا في الصيام فلا شيء عليه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. نعم، الحديث أفاد بصحة صوم الجنب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع كما هو في حديث عائشة رضي الله عنه، ثم يغتسل ويصوم. يعني لو طلع عليه الفجر وهو لم يغتسل من الجنابة فإن صومه صحيح، فإن صومه صحيح. نعم. قال رحمه الله: فيه دليل على صحة صوم من أصبح أي دخل في الصباح وهو جنب من جماع، وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال النووي: إنه إجماع، وقد عارضه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومه. وأجاب الجمهور بأنه منسوخ، وأن أبا هريرة رجع عنه لما روي له لما روي له حديث عائشة وأم سلمة وأفتى بقولهما. نعم، يعني الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، ولا شك أن هذا دليل على صحة صوم الجنب إذا أصبح وهو لم يغتسل، لكن يتعين عليه أن يغتسل لأن الصلاة لا تصح بغير طهارة، فيجب الغسل من أجل الصلاة. المصنف أورد حديث أبي هريرة الذي هو عند أحمد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومه، لكن هذا الحديث كما ذكر أهل العلم أنه منسوخ بالحديث المتقدم الذي هو حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. ولذلك لما ذكرت عائشة وأم سلمة هذا لأبي هريرة أخذ بقولهما ورجع عما كان يقوله رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: ويدل للنسخ ما أخرجه مسلم وابن حبان وابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الحجاب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة أي صلاة الصبح وأنا جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا يدركني الصبح وأنا جنب فأصوم. قال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. نعم، هذا الحديث أيضا يفيد صحة صوم الجنب، وأن حديث أبي هريرة المتقدم الذي يفيد عدم الصحة أنه منسوخ. فهذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أنه يصبح جنب، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا هو صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ويغتسل ويصلي. فقال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس وأتقى الناس وأعبد الناس وأعلم الناس، وهو الأسوة القدوة صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وقد ذهب إلى النسخ بن المنذر والخطابي وغيرهما، وهذا الحديث يدفع قول من قال إن ذلك كان خاصا به صلى الله عليه وسلم. ورد البخاري حديث أبي هريرة بأن حديث عائشة أقوى سندا، حتى قال ابن عبد البر إنه صح وتواتر. وأما حديث أبي هريرة فأكثر الروايات أنه كان يفتي به، ورواية الرفع أقل، وأما التعارض يرجح لقوة الطريق. هذا على سبيل التسليم، على سبيل التسليم لو قيل بأن حديث أبي هريرة الذي يفيد أن الجنب لا يصوم لو في على القول بعدم النسخ، فإنه لا يعارض بالحديث المتفق عليه الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصلي، لأن ما في الصحيحين ما رواه البخاري ومسلم مقدم على ما رواه غيرهم. نعم. قال رحمه الله الصوم عن الغير. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. الحديث يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والحديث في الصحيحين. الحديث بعمومه يفيد أن الشخص لو مات وعليه الصوم واجب من نذر أو صوم فريضة أو كفارة أن وليه يصوم عنه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فعموم الحديث يدل على هذا المعنى. والمصنف سيذكر الخلاف في المسألة، لأن المعروف أن الأصل في العبادات ما ينوب فيها أحد عن أحد، ما يصلي أحد عن أحد، ما يزكي أحد عن أحد، ما يصوم أحد عن أحد، ما يحج أحد عن أحد. لكن في الحج جاء ما يدل على جواز النيابة فيه بالنسبة للشيخ العاجز أو الإنسان العاجز الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فإنه جاء من الحديث ما يدل على جواز الحج. المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج أنا بك وأعتمر. والمرأة التي جاءت تسأل أن أمها ماتت ولم تحج، قال حج عن أمك، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فبالنسبة للحج من مات ولم يحج، من مات ولم يحج فيحج عنه وجوبا من ماله، إن كان ترك مالا يحج به عنه، واستحبابا أن يحج غيره من ورثته أو يتبرع مسلم بذلك. فكل من مات ولم يحج وهو مسلم فيصح الحج عنه. وأما الحي فإنه لا يصح الحج عنه إلا إذا كان عاجزا عجزا مستمر لا يرجى زواله، فهذا يصح الحج عنه وهو حي. إن كان عنده مال فالحج يجب في ماله، يجب عليه أن ينيب غيره من ماله ليحج عنه، لأنه قادر بماله عاجز ببدنه، إلا أن يتبرع متبرع من أخ أو قريب أو مسلم فيحج عنه فيصح الحج عنه، لكن بشرط أن يكون عاجز بدني عاجز مستمر بحيث لا يستطيع أداء الحج، أو كان ميت فيحج عنه، أما الصلاة فبالإجماع ما يصلي أحد عن أحد، والزكاة ما يزكي أحد عن أحد، الصوم اختلف العلماء في إذا مات، لأن الشخص إذا كان حي إما أن يكون قادر وإما أن يكون عاجز، إن كان قادر فيجب عليه الصيام، إن كان عاجز بالنسبة لصوم الفريضة فإنه يطعم عن كل يوم مسكين كما تقدم معنا في الدرس الماضي والذي قبله. الشخص الكبير في السن والمرأة العجوز أو الإنسان المريض مرض مستمر لا يرجى زواله وأدركه الصيام ما يستطيع يصوم، هنا نقول تنتقل إلى الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكين، وكما كان يفعل أنس رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصيام. لكن لو مات وعليه الصيام، لو مات وعليه الصيام طيب حال حياته ما يصام عنه، لو مات وعليه الصيام الحديث يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ظاهر الحديث وعموم الحديث أنه يصام عنه في أي صوم كان، صوم فريضة، صوم كفارة، صوم نذر. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فالجمهور يرون أنه ما يصام عنه، حنفية والمالكية والشافعية يرون أنه ما يصام عن الميت في الصوم الواجب، وكذلك وافقهم الإمام أحمد في غير صوم النذر، فقالوا هذا الذي مات وعليه حج نجعله مثل العاجز الذي ما يستطيع، الذي مات عليه الصوم نجعله مثل العاجز عن الصوم، والعاجز عن الصوم يطعم فيطعم عنه لا يصام عنه. الإمام أحمد يقول في الفرض لا يصام عنه لكن في النذر يصام عنه، لأنه جاء الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي نذرت أن تصوم شهرا فماتت أفأصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضي الله فالله أحق بالقضاء. فالمذهب عند الحنابلة أن عموم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، على أن المقصود به النذر، المقصود به النذر، فقالوا عموم من مات ولم يصوم صام عنه وليه، قالوا هذا المقصود به النذر. لكن بعض أهل العلم كالشافعي في قول وأهل الفقهاء أهل الحديث يرون أن هذا الحديث حجة في الصوم عن الميت، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يقول هذا عموم يشمل كل صوم مات عنه الشخص، وأيضا قالوا حتى النذر يدخل في هذا، ولا يخص هذا العموم بالنذر، لأن النذر صوم النذر هو فرد من أفراد هذا العموم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فعموم هذا الحديث يدخل فيه حتى النذر، فقالوا لا نخصه بالنذر لأن النذر صوم، إذن هو فرد من أفراد عموم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ولذا نجد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح هذا القول ويرى أن من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه. طيب هل يجب عليه أن يصوم الولي؟ ما يجب، لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا فعل غيره وليس فعله هو، لكن لو فعل صح وأجزاء عن الميت، إن لم يفعل قال ما أريد أفعل ماذا يفعل؟ يطعم، يصار إلى الإطعام، يصار إلى الإطعام، يصار إلى الإطعام. نعم تفضل. قال الصنعاني رحمه الله وقوله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، متفق عليه. فيه دليل على أنه يجزئ الميت صيام وليه عنه إذا مات وعليه صوم واجب، والإخبار في معنى الأمر، أي فليصم عنه وليه. نعم، الإخبار بمعنى الأمر، من مات وعليه صيام صام عنه ولي، هذا إخبار لكنه بمعنى الأمر، أي أنه يفيد أن الولي مامور أن يصوم عن وليه الذي مات. لكن هل يجب ذلك؟ نعم. قال رحمه الله: والأصل فيه الوجوب إلا أنه قد ادعى الإجماع على أنه للندب. هذا الأصل في الأمر، الأصل في الأمر من حيث هو أمر هو الوجوب، لكن هناك من ذكر الإجماع من أهل العلم على عدم الوجوب، بل يكون الأمر مندوب إليه، وهذا هو مقتضى ما تدل عليه الأدلة، لأنه لا يلزم إنسان تقصير إنسان غيره. فوالله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن فعل الولي عن الميت إنما يكون من باب الاستحباب، فهو يوجر على هذا الفعل، لكن لو لم يفعل ما نقول يأثم. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: والمراد من المولى، والمراد من المولى؟ كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته، وفي المسألة خلاف. فقال أصحاب الحديث وأبو ثور وجماعة: إنه يجزئ صوم الولي عن الميت لهذا الحديث الصحيح. نعم. وذهبت جماعة من الآل ومالك وأبو حنيفة أنه لا يصام عن الميت، وإنما الواجب الكفارة لما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: من مات وعليه صيام أطعم عنه مكان كل يوم مسكين. هذا هو القول الثاني. القول الأول أنه يصام عن الميت، يصوم عنه وليه، والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه يطعم عنه، والقول الثالث قول الإمام أحمد أنه إيش؟ يصام عنه في النذر، وأما في الفريضة فيطعم عنه. نعم. إلا أنه قال بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. قالوا: ولأنه ورد عن ابن عباس وعائشة الفتيا بالإطعام، ولأنه الموافق لسائر العبادات، فإنه لا يقوم بها مكلف عن مكلف، والحج مخصوص. والجواب بأن الآثار المروية من فتية عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تقاوم الحديث الصحيح. نعم، يعني ابن رشد ذكر، ابن الصنعاني ذكر أدلة الجمهور لأنهم تمسكوا بالأصل، وهو الأصل أنه لا يقوم مكلف بعمل مكلف. الصلاة إجماع كما ذكرنا، والزكاة إجماع، والصوم إجماع في حال الحياة، وخلاف كما هو موجود الآن في حال الموت. الحج جاء فيه الرخصة، جاء فيه الرخصة، فهل كما جاءت الرخصة في الحج يصح أن يستدل بها هنا في الصيام في هذه الحالة؟ الذي يظهر هو الصحة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فإذا صام عنه وليه في هذه الحالة فإن الحديث يدل عليها. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وأما قيام مكلف بعبادة عن غيره فقد ثبت في الحج بالنص الثابت، فليثبت بالصوم به بلا عذر عن العمل به. لا، فلا عذر، فلا عذر عن العمل به. أي نعم، هذا بكلام الصنعاني كلام له وجه. قال: أما قيام مكلف بعبادة عن غيره فقد ثبت في الحج بالنص. نعم، ثبت في الحج النص في جواز الحج عن الغير إذا كان عاجزا وعن الميت، جاء النص فيه. يقول: فيثبت في الصوم به، يقول كما أثبتناه في الحج بدليله وقد جاء الدليل في الصوم، إذن نثبته فيه كما أثبتناه في الحج. قال: فلا عذر عن العمل به، فلا عذر عن العمل به. يعني قد يقول قائل أن عدم الأخذ بهذا الحديث هو بناء على مقتضى الأصل، وأن الأصل في العبادات ما ينوب فيها أحد عن أحد، ما ينوب فيها أحد عن أحد، وأن القياس يقتضي كما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يزكي أحد عن أحد، فلا يصوم أحد عن أحد. فيقال له مع التسليم بهذا: أننا في الحج استثنينا الحج عن الغير بدليله، إذن فلنستثني الصوم عن الميت في هذه الصورة لأن الدليل دل عليها، وبما عدا هذه الصورة نرجع للأصل الذي نتفق عليه. نعم. قال رحمه الله: واعتذار المالكية عنه بعدم عمل أهل المدينة به مبني على أن تركهم العمل بالحديث حجة وليس كذلك كما عرف في الأصول. نعم، عند المالكية أصل وهو عمل أهل المدينة، وبعض المالكية يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد فيقول أن عمل المدينة على كذا، أو أن أهل المدينة لم يكن عملهم على كذا، فنستدل بعمل أهل المدينة ويقدمونه على خبر الآحاد. فالصنعاني يرد يعني هذا الأمر، وأن المعمول به ليس عمل أهل المدينة ولا عمل الشام ولا مصر ولا أي بلد من البلدان، وإنما هو ما دل عليه الدليل. لا شك كما قال شيخ الإسلام أن عمل أهل المدينة مقدم أيام الصحابة والتابعين، لكن بعد ذلك لما تفرق الصحابة في الأمصار وانتقلوا إلى الأمصار ونقلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الناس عنهم، إذن المعتمد عليه هو الحديث متى ما صح، كما قال الشافعي إذا صح الحديث فيجب العمل به، سواء كان راويه شاميا أو مصريا أو بصريا أو عراقيا أو مدنيا، لأن النظر هو إلى صحة سند الحديث وإلى صحة متن الحديث بغض النظر عمن رواه في أي بلد كان. نعم. قال رحمه الله: وكذلك اعتذار الحنفية بأن الراوي أفتى بخلاف ما روى عذر غير مقبول، إذ العبرة بما روى لا بما رأى. أيوه، هذا أصل درج عليه الحنفية، أنه إذا خالف الراوي مرويه فيقدمون رأيه على روايته، يقول هذا دليل على أنه ما يرى صحة الرواية فعمل بخلافها. لكن المعتبر عند أكثر أهل العلم أن العبرة بما روى لا بما رأى، لأن ما روى إذا صح فهو المعتمد، أما ما رأى فقد يكون دخله الاجتهاد وقد يكون له عذر في الذي رآه، فلا تترك الرواية الصحيحة السالمة من المعارض بحجة أن راويها خالفها. نعم. قال رحمه الله: إذ العبرة بما روى لا بما رأى كما عرف فيها أيضا، ثم اختلف القائلون بإجزاء الصيام عن الميت هل يختص ذلك بالولي أم لا، فقيل لا يختص بالولي، بل لو صام عنه الأجنبي بأمره أجزأ كما في الحج، وإنما ذكر الولي في الحديث للغالب. أي نعم، يعني الصحيح أنه لا يتعين بحيث لا يصح إلا إذا صام وليه، إنما الولي لأنه هو هذا الغالب، أنه هو الذي يصوم ويبادر ويفعل الخير عن ميته، لكن لو فعله مسلم ليس قريب فيصح مثل الحج، فالمسلم أخو المسلم، فإذا تبرأ مسلم ليحج عن أخيه المسلم أجر على ذلك وتأدت الحج عن أخيه المسلم الميت، وكذلك إذا صام عنه على القول بصحة الصيام عن الميت. طيب لو صام مجموعة عن شخص عليه 30 يوم وأقرباءه مثلا 30، هل يصح كل واحد يصوم يوم؟ يصح، لأن كل واحد أدى اليوم. لكن لو كان عليه الصوم شهرين، ها، في الكفارات التي فيها صوم شهرين ما يصح إلا شخص واحد، لأنه يشترط فيها التتابع، فإذا صام مجموعة في وقت واحد ما يكون فيه تتابع، فالذي يشترط فيه التتابع يكون الذي يصوم واحد، الذي لا يشترط فيه التتابع لو صام عنه واحد أو أكثر من واحد فيصح الصيام عنه. نعم. قال رحمه الله: وقيل يصح أن يستقل به الأجنبي بغير أمر، لأنه قد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، حيث قال: فدين الله أحق أن يقضى. فكما أن الدين لا يختص بقضائه القريب، فصوم مثله وللقريب أن يستنيب. أي نعم، يعني مقصود المصنف أنه إذا مات الميت وعليه الصوم وصام غير القريب أنه يصح من غير القريب حتى ولو لم يأمره القريب بذلك، بناء على صحة النيابة فيه والعمل فيه. نعم. قال رحمه الله: باب صوم تطوع وما نهي عن صومه. فضل صوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: قد استشكل تكفير ما لا يقع وهو ذنب الآتية، وأجيب بأن المراد أنه يوفق فيه لعدم الإتيان بذنب، وسماه تكفيرا لما ناسبت الماضية، أو أنه إن أوقع فيه ذنبا وفق للإتيان بما يكفره. وأما صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر المحرم عند الجماهير، فإنه قد كان واجبا قبل فرض رمضان ثم صار بعده مستحبا. وأفاد الحديث أن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء، وعلل صلى الله عليه وسلم شرعية صوم يوم الاثنين بأنه ولد فيه أو بعث فيه وأنزل عليه فيه، كأنه شك من الراوي. وقد اتفق أنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه وبعث فيه، وفيه دلالة على أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة بصومه والتقرب فيه. وقد ورد في حديث أسامة تعليل صومه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والخميس بأنه يوم تعرض فيه الأعمال، وأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم ولو منافاة بين التعليلين. نعم، الحديث أفاد صيام هذه الأيام وعظيم فضلها، وأن يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. والصنعاني رحمه الله استشكل كيف يكفر السنة القادمة وهي لم تأتي بعد، فأجاب بأن المقصود أن الله يوفقه بحيث لا يعمل الكبائر التي توجب التوبة والكفارة، أو أن الله عز وجل ييسر له العمل الذي يكون سببا لتكفير ما يقع منه من ذنوب. يوم عاشوراء كان واجبا ثم بعد رمضان أصبح مستحبا ويصام، والأفضل أن يصوم عاشوراء ويوما قبله، فإن لم يتيسر يصوم عاشوراء ويوما بعده. إن صام ثلاثة أيام فهذا أطيب وأحوط وأفضل، لأن يكون قد احتاط في هذه العبادة على الوجه الأكمل. لكن صوم عاشوراء له ثلاث صور، أفضلها وأكملها أن يصوم ثلاثة أيام، ويأتي بعد ذلك الفضل أن يصوم التاسع مع العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر، فإن لم يتيسر فيصوم العاشر والحادي عشر. ولو اقتصر على اليوم العاشر وحده لأجزاء، لو اقتصر على اليوم، لأن هذا يوم عاشوراء، فلو اقتصر عليه وحده لأجزاءه ذلك. أما يوم الاثنين فجاء في الحديث أنه يوم ولدت فيه، يعني ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيه وأنزل عليه فيه. وقد ذكر الصنعاني في آخر الحديث قال: فيه دلالة على أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة. بأيش تعظيم ذلك؟ بأي شيء؟ بالصوم. قال: بصومه والتقرب فيه إلى الله عز وجل بالصوم. فاليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين تعظيمه إنما يكون بصومه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وليس بإحداث البدع فيه أو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، لأن هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة، ولم يفعله أحد من الصحابة، ولا أحد من التابعين، ولا أحد من القرون المفضلة، ولا أحد من الأئمة الأربعة رحمه الله. لن تجد نقلا واحدا لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن تابع تابعي ولا عن أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا تلاميذهم أن واحدا منهم قال بجواز الاحتفال بالمولد النبوي، أو أن هذا مما شرعه الله لهذه الأمة. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يبينه لأمته لو كان مشروعا، وكيف لا يفعله أحد من الصحابة وهم أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولما يقرب إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تغفل عنه الأمة ثلاث قرون أو أكثر ولم يعرف الاحتفال بالمولد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أحدثه الفاطميون الرافضة. الفاطميون الرافضة أحدثوا في أهل الإسلام أشياء كثيرة مخالفة لشرع الله عز وجل، ومما أحدثوا الاحتفال بالمولد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو عبادة أو ليست عبادة؟ إذا كان عبادة فإنه يجب أن يكون الله عز وجل قد بيّنها في القرآن، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها في السنة، وأن يكون الصحابة فعلوها. فإذا أطبقت الأمة كلها في القرون المفضلة ولم ينقل عن أحد منهم القول بالاحتفال أو بمشروعيته أو الاحتفال به، فكيف لنا بعد عدة قرون نوجد عبادة أو عملا نتقرب به إلى الله عز وجل وهو ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل الخلفاء الراشدين ولا في عمل الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة المتبوعين اللي هم علماء وأهل السنة والجماعة، وإنما أحدثه المبتدعة بعد ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يخالف شرع الله عز وجل تحت أي دعوة. وكون الشخص يقول مثلا أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم فأحتفل بالمولد، قل الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مسلما، الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الإسلام بالكلية كفر. كل شخص لا يحب محمدا صلى الله عليه وسلم والله ليس بمسلم. طيب هل المحبة تقتضي أن تفعل ما تشاء أو تقتضي أن تتقيد بالشرع؟ المحبة الصحيحة تقتضي أن تتقيد بالشرع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المحبة قد يدعيها كل أحد، لكن الذي يصدقها هو صدق الاتباع. صدق الاتباع هو الذي يتبين به المتبع من غير المتبع. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقد بين غاية البيان لهذه الأمة. الله عز وجل قال أنزل على لنبيه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ماذا قال الإمام مالك عن هذه الآية وغيره من السلف؟ قال: ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين لا يكون بعد ذلك دين، فأي عبادة لم يتعبد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليست عبادة بإطلاق، ولا يجوز لأحد أن يتعبد الله بها. ولذا ذكر العلماء القاعدة النافعة أن الأصل في العبادات أنها توقيفية. صلوات خمس ما تزيد سادسة، صوم رمضان واحد ما تزيد صوم غيره على أنه مثل رمضان، وهكذا سائر العبادات الأصل فيها أنها توقيفية، لا يجوز فعل شيء منها ما لم يدل عليه الدليل. عكس المعاملات، معاملات الناس الأصل فيها الحل، ولا نمنع شيئا منها إلا إذا دل الدليل على المنع منه. أما الأصل في العبادات توقيفية، جاء النص فعلنا على أنه عبادة، ما جاء النص ما يجوز لنا، ولم يترك لأهوائنا أو لآرائنا أو لأذواقنا أو لما نحب، بل هذا شرع الله يجب أن نسلم به ونستسلم به، كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما المسلم المؤمن حقا أن يجعل قوله وفعله تبعا لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعظيم هذا اليوم يكون بصومه كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صامه الصحابة، وكما صامه التابعون، وكما يصومه أهل الإسلام على أنه يوم مرغب فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، فهذا تعظيمه ولا يعظم بفعل آخر لم تدل عليه السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. في سؤال؟ نعم. هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء قياسا على جواز التنفل في الصلاة قبل الفريضة ما دام الوقت يتسع للفريضة؟ الحديث يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، وإذا لم تقضي رمضان، لم تصم رمضان وبقي عليك أيام، وصمت الستة، طيب أنت ستة صمتها إذن وأنت ما كملت رمضان. والحديث قال من صام رمضان يعني انتهى منه، فيدخل فيه رمضان الأداء والقضاء. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، أتبعه تكون بعده، تكون عاقبه، أتبعه ستا من شوال. فالذي يظهر أن صوم الستة له هذا الأجر العظيم إذا كان بعد ما تكمل صوم رمضان أداء أو قضاء بالنسبة لمن عليه أيام من رمضان. وإن كان بعض أهل العلم يجيز للشخص أن يصوم الستة وإن بقي عليه من رمضان، بلا على أن وقت القضاء موسع وهذه الأيام الستة وقتها ضيق، ويعني إذا لم تفعل في شوال فات وقتها. لكن يعني الأحرى والأفضل بالمسلم أن يجتهد ليكمل القضاء إن كان عليه قضاء، ثم يأتي بالستة أيام ليكون على الوجه التام. يقول هل يجوز المرور أمام المصلي في المسجد النبوي مع الزحام؟ مع الزحام معفو عنه، مع الزحام معفو عنه. وهذا الأخ يسأل عن قاعدة أصولية، يقول عند الحنابلة ذكر فرد من أفراد العموم بحكم يخصص العموم، فهل يخصص العموم أم يبقى على عمومه؟ الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه وهو على المذهب ذكر قول الحنابلة في هذه المسألة التي نحن فيها، وقال أنهم يرون من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، على أن هذا الحديث مخصوص بحديث المرة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عليها نذر، على أمها نذر فتصوم عنها، قال صومي عن أمك رأيت أن عليها لو كان عليها دين، أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته، أقضي الله فهو الله أحق بالقضاء. على أن المقصود به النذر، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يعني أن هذا العموم مخصوص بالنذر. فأجاب بأن العموم عموم حديث من مات ولم يصم صام عنه ولي، عمومه يشمل كل صوم، والنذر هو فرد من أفراد هذا العموم، فكما أنه يصح صوم النذر إذن يصح صوم غير النذر، يصح صوم غير النذر لعموم الحديث. لو زكى الرجل عن زوجته بدون علمها فهل تسقط هنا؟ لا ما تسقط الزكاة، لابد ما يزكي أحد عن أحد، هذه فريضة. إنما يجوز للشخص أن ينوب عن المزكي في إيصال الزكاة إلى مستحقيها. شخص يعطيك مال الزكاة يقول مالي 1000 ريال زكاة أعطه محتاجي، هذا ما في بأس ينوب عنه، لكن أن تخرج أنت عنه 1000 نيابة عنه ما يصح، لأن الفريضة عليه وليس عليك. كذلك الزوجة، الزوجة إذا كان عندها مال تجب فيه الزكاة ما يصح أن ينوب عنها الزوج في الزكاة، لأنه هذا فرض عليها، هذا فرض عليها، فتخرج الزكاة من مالها وينوب عنها في الزوج في إيصاله إلى مستحقيه. أما أنه يتبرع بالزكاة عنها ما يصح به التبرع، مثل ما يصح أن يصلي عنها فلا يصح أن يزكي عنها، لأن هذه عبادات مفروضة على المكلف نفسه، سواء أذنت أو ما أذنت، هذا فرض عليها هي وليس على غيرها. يقول هل مداعبة الزوجة بشهوة وبدون إنزال يؤثر على الصيام؟ إذا خلى عن الإنزال ما يؤثر، لكن تركه أولى لكي لا يجر إلى ما ينقص الصيام. ما حكم من أخرج المصحف أو الكرسي الوقف إلى ساحة المسجد مع علم أنه يرجعه؟ ساحة المسجد ما في بأس، بشرط أن يرجعه. نعم. مكوث النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصباح وهو لم يغتسل من الجنابة، هل هذا يدل على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أم ميقاتها؟ لا ما يصح، إنما المقصود طلع عليه الفجر، طلع عليه الفجر، وصلاة الفجر إنما تكون بعد طلوع الفجر. الصيام يجب أن يمسك عند طلوع الفجر قبل أن يصلي، لكن الصلاة في وقت، وقت لبدايتها ووقت لانهيتها. المقصود انه لو طلع عليه الفجر وهو لم يغتسل فان صيامه يصح، لا ان المقصود ان يؤخر الصلاه لكونه جنوبا، بل يجب عليه ان يغتسل المكلف من اجل ان يصلي، ويجب عليه ان يصلي الصلاه في وقتها. فالمقصود ان خروج الفجر والشخص على جنابه لا يبطل صومه، لأنه سيغتسل ويصلي للفجر، لكن لو أكل أو شرب بطلوع الفجر فسد صومه. ففرق بين هذا وهذا. يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن أحد أقاربي إن كان ميتا أو كان عجز مستمر لا يستطيع أداء العمرة؟ فيصح النيابة عنه بشرط أن يكون هذا الذي ينوب عن غيره قد اعتمر عن نفسه، هل يجوز لي أن أعتمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا فيه؟ لا أعتمر عن نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمتي كلهم إلى أن تقوم الساعة، لأنهم إنما وفقهم الله لهذا الدين بسببه صلى الله عليه وسلم، فكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم له مثل أجرها صلى الله عليه وسلم. فأنت الذي بحاجة إلى أن تعتمر عن نفسك أو أن تفعل الخيرات عن نفسك، ويكفي النبي صلى الله عليه وسلم منك أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم، أن تحبه صلى الله عليه وسلم، وأن تقتدي بسنته صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل. كتاب النفيس جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب.